الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مدارس العلم، وهذه المدارس هي أشرف المدارس على الإطلاق، ومن من الله عليه بهذه المدارس فقد اصطفاه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق ذكري وحلق العلم. أبو هريرة يرى الناس ينشغلون بالسفط والتجارة، فذهب إلى الأسواق فقال: تنشغلون بهذا السفق، يعني من الدراهم الدنعية القليلة، وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أو يقسم في المساجد. فذهبوا فأسرعوا فدخلوا فوجدوا حلق الذكر وحلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، كتاب الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الإسلام يعود كما بدأ حتى لا يبقى منه شيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة على أحد حتى على أحد يقول الله الله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طبعا بعرض من الدنيا، بعرض بعرض. طيب، عندنا عرض وعرض وعرض. العرض هو ايش؟ هو شرف الانسان وذات الانسان وجنب الانسان. عرض، العرض هو العرض هو حطام الدنيا، والعرض من عروض التجاره للسلع. طيب، هنا هذه الحديث تثبت لنا ما يحدث في آخر الزمان، وأن هذه الأمة تأتي عليها الفتن تترى تتوالى وتتتابع، بل وتتتايع، وإنها تهلك وتعصف وتستك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك وبين أن عذاب هذه الأمة الفتن التي تأتي على هذه الأمة في آخر، لا سيما في آخر الزمان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا الشر معروف في تتابع وتتايع الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم نظر كما صحيح مسلم، نظر إلى أطم من أطم المدينة ثم قال: ما لي أترون ما أرى؟ ما لي أرى الفتن يعني بينكم كمواقع القطر. العلماء يقولون كمواقع القطر، كما قال نووي وغيره، كمواقع القطر كثرة كثرة. وقال أيضا: عموما وشمولا، يعني أنها لا تكون في جانب دون جانب، عموما وشمولا. والفتن كما في الحديث أيضا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي المرء يرى الفتنة تأتيه والبلية فيقول: هذه مهلكتي، فتذهب فتخف عنده، ثم تأتي ما هي أعظم منها فيقول: هذه مهلكتي، فتدق في عيني أو تدق في عيني أو تصغر في عيني عندما تولي وتأتي الفتنة الأعظم منها. وهكذا دواليك، حتى يعني إذا أراد الله بعبد نجاة أنجاه من هذه الفتن، وإلا أهلكه بهذه الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن والذي إذا ابتلي فصبر. إن السعيد من جنب الفتن والذي إذا ابتلي صبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يبين لنا بأنه عندما تتولى الفتن وتأتي تترى تتتابع وتتتايع، فإنها كما قلنا تكون مهلكة لكثير من المؤمنين، حتى أن الإسلام بعد ذلك يقل ويقل ويدرس، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يكون إلى بعض الناس ما أدرك يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، لا إله إلا الله، لا يدرون لا صلاة ولا صيام. ثم بعد ذلك لا أحد من الذين قد أدركوا الناس على لا إله إلا الله يكون موجودا في هذه الدنيا حتى تقوم الدنيا على شرار الخلق، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، لذلك قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذه المسألة مسألة تكون بعد مقاتلة الدجال، يعني هذه المسألة لا يمكن أن تكون قبل مقاتلة الدجال، بعد المقتلة العظيمة التي ستحدث بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان، بأنهم بعض الفسقة أو بعض الذين حادوا عن الطريق القويم من أهل الإسلام وهم فيهم التوحيد قد التحموا اتفقوا قل والوا كثير من أهل الكفر وقاتلوا معهم عدوا مشتركا فانتصروا، فيقوم القائم منهم فيرفع صليب ويقول انتصر كذا انتصر صليب، فيقوم المسلم يغار على دينه ويغار على توحيده فيقتله، فبعد ذلك يفرون إلى إخوانهم يأوون إلى إخوانهم من أهل الإسلام فيأتون كما وصف المسلم يأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12 ألفا من هؤلاء أهل الكفر ويقولون لا نريد قتالكم، ائتونا بمن سبي منا، يعني نريد من قتل منا فقط، نريد نقاتل من قتل منا. فأهل الإيمان مدام قد أووا إليهم لينصروهم وجب عليهم الإيش النصر، فقالوا لا إخواننا إخواننا ونسلم لكم إخواننا، ثم بعد ذلك يشترطون شرطا ثلاثة، شرطة الأولى تبايع على النصر أو الموت فتموت، وشرطة من هذه الشرط تولي الزحف، وهؤلاء يقولون مثلا فيهم لا يغفر الله لهم أبدا، لا هذه شو مع أن التولي من الزحف ليس كفرا لكنه كبير من الكبائر وهو تحت المشيئة، لكن هنا جزم أن مثلا أنه هؤلاء القوم لا يغفر الله هذه التولي في هذا الحين لا يغفر الله لهم. ثم بعد ذلك تأتي الشرطة الثانية أيضا تبايع الموت فتحدث المقتلة العظيمة من الجانبين، ثم لا منتصر، ثم الجميع بعد ذلك يبايعون على ذلك فيجعل الله النصر لهم ويكون الموت كثر. بعد هذه المعركة يصرخ الصارخ ويقول الدجال في ذراريكم، فهذا هنا الدجال، وينزل عيسى عليه السلام ويصلي مع المهدي ومع الصفوف التي تراصت وتصطفت، فيقول المهدي تقدم يا نبي الله، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة كما بينا قبل ذلك. وبعد ذلك يقاتلون الدجال بمن معه من 70,000 من يهود أصبهان، والدجال الخبيث كما وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يرى عيسى إلا وينماع كما ينماع الملح، يعني يذوب يذوب كما يذوب الملح في ايش في الماء، وهو يعني عيسى عليه السلام اعطى الله قوه بانه مد بصري ونفسه يصل الى اي كافر فيذيب. الغرض المقصود تحت المقتله ايضا ويقتلوه، وعيسى عليه السلام يقتل الدجال، ثم ذلك الله تعالى يوحي الى عيسى اني اخرجت اقواما لا يدا لهم احد، لا قوه لاحد بهم، وهم ياجوج وماجوج يمرون على البحيره الطبريه، اولهم يمر اخرهم يمر، يقول هذا كان هنا ماء يشربون بهذه ويقتلون اهل الارض، حتى ان الله تعالى يفتنهم بانهم يعني يضربون الرمح في السماء ينزل بالدماء فيقولون قتلنا اهل الارض وقضينا على اهل السماء، فياوي عيسى بوحي من الله تعالى في علاء مع اهل الايمان الى جبل الطور، فيدعون الله جل في علا بأن الله يعني يطهر الأرض من هؤلاء، فالله تعالى يبعث عليهم الموت فيميت يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يعيشون أعواما يسيرة في رخاء ونعائم وخير، حتى أن الوحش الأسد الضاري يلعب به الصبيان، حتى أن الحية الطفل يلعب بها، والرمان كما يقولون تكفل القبيلة وقشر من يكون غطاء لهذه من بركة من هذه البركات الإيمان الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي ريح، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الريح هذه تأتي من قبل اليمن لينة لا تترك أحدا في قلب مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. عندنا إشكالان، الإشكال الأول في حديث لا تقوم الساعة إلا حتى لا يقال الله الله، وفي رواية أخرى على شرار الخلق، وعندنا آية عندنا حديث آخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هل هذا تعارض أم لا؟ وأيضا حديث أن الريح التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن أليم ما تكون تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وعندنا حديث آخر جاء من الشام لا من اليمن، وهل هذا تعارض أم لا؟ أما تنادي المسائل العلمية العقدية في هذا الباب، نحن نعتقد بمجمل المسألة بأن الأرض لا يمكن أن يكون يدون عليها أحد يقول الله الله، بل يسرى على القرآن يعني يرتفع المصحف من الصدور إلى السماء وتنقض الكعبة حجرا حجرا، ولا يكون في الأرض أحد يقول الله الله على هؤلاء تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. هذا الأصل الأصلي الذي نؤمن به ونعتقده. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، نقول نعم هذه الطائفة من الأمة على الحق ظاهرين إلى أن تأتي الريح فتقبض الجميع، فهم ظاهرين إلى توقيت أن تأتي الريح فتقبض، لأنه قال ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. نعم صحيح، وهم يكونوا على ذلك ولا أحد يخالف عندما تأتي الريح فتقبض كل مؤمن بعد ذلك. وأما قول السلام الريح من اليمن، الحق بأنه لا مفارق لا, لا, لا خلاف أو لا مضاد بين، يعني لا تضاد بين قول السلام أن الريح تكون من اليمن أو الريح تكون من الشام، أن الريح هذه هي الريح. لا يمكن أن يقال أن هذا الحديث يثبت إيش؟ يثبت مرتين ريح من اليمن أو ريح من الشام، لا هي ريح واحدة، وهذه الريح لها مبدأ وإيش ومسار، مبدأها من اليمن ومسارها الشام. حتى لما يقتل الدجال يقتل من وين؟ يقتل في الشام، وحتى نزول عيسى نزوله وين؟ في الشام. فيبقى إذن المسألة لها مبدأ ومسار، مبدأ الريح من اليمن ومسارها الشام، ثم تأتي تقبض كل مؤمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. والحديث الباب الثاني الذي قالت أو الحديث الثاني في الباب بأن سلم قال بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال يعني سارعوا سابقوا تنافسوا، وهذا الأصل في المؤمن كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا ليست المسألة على المسابقة للدرجات، بل هنا المسارعة والمسابقة للنجاة الأول في السعة قبل الفتن التي تأتي تترى، كانت المسارعة والمسابقة والتنافس كان على الدرجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كما عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فذهب ينظر كيف كان يتعبد الله تعالى ليتنافس معه على الخيرات، لما لم يجد لا كثير صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ولا صدقة قال له أنا أبيت وليس بصدري لأحد شيء وما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله عليه. قال هذه التي لا نقوى عليه، نقاء القلوب صفاء القلوب، ولأن محل نظر الله جل وعلا في القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. القلب الذي امتلأ حقدا الذي امتلأ بالحقد والحسد والغل وأيضا طلب الدنيا وطلب الوجاهة والسلطان لا يمكن أن يرتقي عند ربه دل في علاه، فقال هذه التي لا يمكن أن يعني نصل إليها. وأيضا عمر بن الخطاب لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمة للنفقة جاء بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر لطالما سبقني، فلما قال له سلم ما تركت الأهل قال تركت لهم الشطر الثاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا جاء أبو بكر بكل ماله، ولما سئل قال تركت لهم الله ورسوله. علم قدرا عمر الخطاب فقال والله لا أسبقك بعد أو لا أسبقك بعد أنت لا تسبق لا أسبقك بعد اليوم. هذا التسابق والتنافس هذا قبل الفتن في زمن الساعة، أما في الفتن المسارعة والمسابقة كلها على النجاة، لأن الفتن فتاكة، الفتن قتالة، الفتن تعصف وتستك لا تترك أحدا بحال من الأحوال، وأنت ترى شب أوارها وما منا من أحد إلا وقد أصيب بها ويعلم الله جل في علاه. يعني نسأل الله أن يثبت لنا جميعا الديانة، ونسأل الله أن يختم لنا بالإسلام وبالإحسان وبالصلاح. فهنا قول صلى الله عليه وسلم بادروا يعني سارعوا إلى النجاة، إياكم ثم إياكم، فإن الفتن لا تلكؤ فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشرفها استشرفته أهلكته، وزي قال من سمع بالدجال إيش فلين عنه، لابد أن تفر في رأيك من الأسد، هذا الأصل. فقال بادروا بالأعمال يعني بادروا بالأعمال الصالحات، ليس كل عمل، بادروا بالأعمال. وهنا العلماء يقولون الأعمال على قسمين، أعمال على كثرة وأعمال على إتقان، والمطلوب عند ربنا جل في علاه ليس الكثرة ولكن الإتقان بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الكثرة بذلك فإن الله لا يمل حتى تمل، لكنه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك المرأة التي ساقت الكلب عمل يسير، لكن كان إيش؟ كان متقنا من ناحية الإخلاص واليقين والتقرب إلى الله جل في علاه ونقاء القلب، هذا الذي ارتقى بالمرأة إلى تكفير السيئات والمعاصي والكبائر التي وقعت فيها بسبب الإخلاص لله جل في علاه بعمل القلوب. قال بادروا بالأعمال، والأعمال متنوعة، إما الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، والمطلوب الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. بادروا بالأعمال فتنا يعني عندما تهجم عليكم الفتن، سارعوا لأن الفتن ستهجم عليكم، وهذا أيضا فيه من السنة الكونية أن الفتن لابد أن تقع على هذه الأمة، فقال سارعوا قبل أن تهلك الفتن، قبل مجيء الفتن، وهذه معناها إما أن يقول بادروا عندما تقع الفتن، وإما أن يقول بادروا عندما تقع بوادر الفتن اللي هي الوسائل والإرهاصات التي تثبت أن الفتنة قادمة قادمة لا محالة. فقد بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظر كيف أن سلم يصف هذه الفتن كقطع الليل المظلم، المظلم ليس فيه سمة إضاءة، والمعنى هنا له معنى بعيد جدا. ما هو المعنى البعيد صبري؟ وقال المشهدين صحيح صحيح، هي في إجابات كل إجاباتكم إجابة صحيحة، لكن هي انت ابتدأ لما يقول قطع فتن كقطع الليل المظلم، الظلام الدامس الذي يحجب الرؤية تكون فيه سرعة الهلكة. كيف تستنير بك الطريق؟ سرعة الهلكة بالظلام الدامس، أي حفرة صغيرة يقع فيها الإنسان يموت، انتهى الموضوع، لا يستطيع بحال من الأحوال. لذلك هم قالوا لما وقفوا وقفوا على ما كانوا عليه وانقشعت الغمة وجدوا نفسهم على نفس الطريق والباقي يمينا وإيش وشمالا. فكأنه سلم يصف يقول فتن كقطع الليل المظلم يعني فيها سرعة الهلكة، فيها سرعة الهلكة، الإنسان إذا لم يرى إذن فالهلكة على الأبواب. هذه الأمر الأول الذي يلفت الانتباه الحديث إليه. الأمر الثاني قطع فتن كقطع الليل المظلم، عدم الإضاءة، عدم الإضاءة، الإضاءة لا تكون إلا بالعلم، معناها خفوت الإيش العلم، اندراس العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فيبقى إذن هذه أيضا نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرور العظيمة في هذا الزمان هو إيش قلة العلم وتراجع العلم إلى أن يندرس هذا العلم. والله جل وعلا لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، الله شكور من منحه هذه النعمة وكان حقا قائما بها لا يمكن أن ينتزعها منه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لذلك قال بادروا بالأعمال فتنا كالليل المظلم كقطع الليل المظلم. قال ثم الآن يبين لك تفسيرا على الهلكة وسرعة الهلكة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كفر، هذه الهلكة ليست بعدها هلكة، الرجل على الإيمان وبينه وبين الجنان ذراع، فيأتي الكتاب فيمسي كافرا فيموت على الكفر. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. هذه مسألة لا يمكن أن يقف معها أحد بأمان، وعقاب الله وعذاب الله جل في علاه وخيم لا يستطيع أن يتصوره أحد. أنت ستكون وحيدا فريدا في القبر ولا تدري ما يحدث لك، ثم بعد ذلك لما تقوم أمام ربك جل في علاه الأمر أعظم مما أن يتصور من أن يتصوره الإنسان. الخطب عظيم، يدلهم الخطب ويشتد الكرب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا النيران عندما تأتي قال يجرها 70,000 ملك، والملك كما قلت بجناح الملك ممكن يهدم الدنيا بأسرها، 70,000 ملك ولها 70,000 إيش زمام، زمام ما هذه النيران. والله جل وعلا يقول إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة، نعوذ بالله من الغزلان. الغرض المقصود أن السلام كأنه يبين الظلمات التي تكون في الفتن، قال يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، قال ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أعوذ بالله من الغزلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الفتنة يستشف لها فتأتي الفتنة فتقتله فتفتك به. ولذلك حذيفة قال من رام أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر إلى قوله قبل الفتنة وينظر إلى قوله بعد مريء الفتنة، ينظر إلى هذا القول هذا القول، هذا الذي مقياس لمعرفة أصابته الفتنة أم لا. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه فتنة من أعتى الفتن، لأنه يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم قال بعدما يكفر يبيع دينه بعرض، وطبعا كافرا هنا الحق بأن الظاهر فيها أنه كافر خرج من الملة، هذا الظاهر فيها لأنها فتنة وشديدة. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني آثر الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وأنت لو ضربت مثلا لهذا ضربه الله تعالى في كتابه عندما قال واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من صعد بهم النار ثلاث، عالم ما تعلم علم الله جل في علاه. لكن لما كان الأمر كما قال في الرعيل الأول كانوا ينظرون لربهم لكن ممكن النوايا تتبدل، قال ابن عيينة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولتعلم عظم شدة الفتن حتى على من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لهم في رواية قال خير أمتي قرني الذين قال فيهم الله تعالى هم يدخلون دخولا أوليا في قولي كنتم خير أمة أخرجت الناس. انظر إلى بعض الفتن التي أتت على الصحابة ماذا فعلت به، بعض الفتن فقط التي أتت على الصحابة. عمر بن الخطاب كانت الفتنة عظيمة جدا بقتل من، بموت من، بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث لعمر بن الخطاب؟ أرأيتم ماذا حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول محمد ما مات ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي، وسيأتي وأشهر السيف، وقال من قال إنه مات لأعلونه بالسيف حتى يخرج عمر بن الخطاب ويقرأ عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وانظر أيضا إلى فتنة هم حسبوها فتنة ليست بفتنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن بعض الشروط بعض الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله، قالوا اكتب محمد عبد الله، قال من محمد ابن عبد الله، فقال من جاءنا منكم نرده ومن جاءكم منا فلا رده الله علينا. فماذا حدث عمر الخطاب؟ قال أسنع الحق أليس الباطل من أعطي الدنيا في ديننا، ليست بالهينة، أمور يختبر الله فيها الانقياد والاستسلام من العباد. فجاءت الفتن وأجلت لنا أمورا صعيبة ليست بالهينة. من ذلك أيضا بأن الإمام أحمد الفتنة العارمة التي جاءت وفتنت بكثير من العلماء، ولكن ثبت فيها من ثبته الله جل في علاه المأمون يأتي بجميع العلماء للقول بخلق القرآن، فتنة عارمة، فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. والإمام أحمد يتجنبها لكنه لما أصيب بها ثبتها الله ثباتا عظيما عندما قال القرآن كلام الله. لذلك قال الإمام المديني قال ثبت الله هذه الملة بالإمام بالخليفة بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد حين الفتنة. العجيب أيضا من ذلك بأن الفتنة التي أصابتهم محمد صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب وقام لهم بالمرصاد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. والعجب في ذلك أن السلام يقول بعرض، ما قال بالدنيا، قال بعرض من الدنيا. أبخس الناس كما قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، قال بدنيا مش بعرض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من شأن حتى الصفقة، يبينها أنت ماذا تفعل، قال بعرض من الدنيا. فقال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره. فهنا يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا، والدنيا عند الله دنيا حقيرة لا تساوي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل الدنيا التي لا تساوي شيئا بالشات الميتة الأسك فيها عيب في الأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه أصحابي وقال ماذا تقولون في هذا، يعني تشترون بهذا الدرهم؟ قال ولا بدرهم، إنه لإيش؟ إنه ميتة يعني لا يساوي شيء عندنا. قالوا ولو كان لم يكن ميتة إنه إيه؟ معيب لا أسك، عنده عيب في الأذن. فقال معيب، فقال الدنيا أهون على الله من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدنيا، يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله لناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحقر من شأن من يفعل ذلك، بل ويحقر من شأن الصفقة. الصفقة هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى بأن الله أحيا رجلا من أهل النيران، فيقول أرأيت لو امتلكت الدنيا أو كانت الدنيا بأسيرها لك من الفضة والذهب، يعني امتلكت الدنيا ذهبا وفضة، أكنت مفتديا بها بأسيرها من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فقال الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. نعوذ بالله من أن نرد على عقبنا، ونعوذ بالله من أن نرتد عن ديننا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من ذلك، إذا كثر الخبث اشتدت وازدادت الملاحم والفتن. من وين هذا؟ لا هو الربط فين؟ الربط فين؟ في نفس اللفظة الأولى يا إخوة، تفضل. في نفس اللفظة الأولى. لا تقوم الساعة، قيام الساعة معناه إيه يا حبيبي؟ زلزلة الأرض وانهيارها وانطباق السماء على الأرض، مش هذه البلاء الشديدة جاءت بإيه؟ متى جاءت؟ مش انفتن، جاءت بكثرة الخبث

فإذا كان قد دخل والسؤال جاء على أنه دخل ولا تمكنه، دي آثمة مش حقيقية، آثمة بذلك. أما إذا كان عاقدا فقط ولا تمكنه ف حاضر يا شطار، حاضر عارف يا حبيبي أنا بكمل. فأما إن كان عاقدا وهو لم يدخل وهو يقترب منها مثلا فله أن يقترب، إلا أن يكون في بيتها وأبوها يرفض ذلك لابد أن يحترم البيت وأهل البيت والأعراف لا يقترب منها. أما إذا خرج معها خليه بقى هو زكي، لو خرج معها فهو زوجها أصالة، فهي تمنعه مما منع منه العرف، تمنعه مما منع منه العرف. وإلا بقى أنت تستحي من زوجي، وهو بعد ذلك لما يرى الحياء منك يستحي هو أيضا، وبعد كده هتبقوا إيه إخوات حبايب إن شاء الله بعد ذلك في النسبة. إيش اللي هيحدث؟ طب الحمد لله شكرا، أو شوف جاي بشائر الخير. فالحق بأن الحياء لابد أن يوضع في موضعه، الحياء له مواطن والحياء كله خير والحياء من الإيمان، لكن له مواطن. الله يعلق إن الله لا يستحي من إيش؟ من الحق. فالحياء لما يوضع في غير موضعه فإنه لا يأتي بثماره المطلوبة. لكن جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك، وأيضا ليس معنى كلامي أن تفتح البوابة على مصراعيها، لكن هو يعني لأن الفتن عظيمة، في الفتن عظيمة في يعني في الساحة، فهو يعني مهما اقترب منك أو سلم عليك أو أخذ بيدك فقد أخذ أجرا وأخذت أجرا في ذلك، لكن المسألة لها ضوابط لا تتعدى هذه الضوابط. يقول هل إظهار العمل يقتدى به يقدح في الإخلاص؟ إذا أظهر العمل ليقتدى به وهو يراقب قلبه هذا مأجور بفضل الله في علاه، لأنه من سن سنة حسنة الدال على خير كفاعله. هو يقول ومن يترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء، هذا الذي يترك العمل من أجل الناس هذا رياء، هذا رياء، يتركه من خوفا من الرياء فهو رياء، فلا يجوز له أن يفعل ذلك وأن يتقي الله ربه ولا يفعل، وأن يفعل العمل ولا يوقف عن نفسه الخير، أعتذر، ويراقب قلبه لله جل وعلا. نعم. يقول هل من أتقن أبواب توحيد الألوهية ورسخ فيها رسوخا عظيما هل يمكن بذلك أن ينجو من الشرك الخفي؟ اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين إن شاء الله، لأن من أتم التوحيد أتم الله عليه كل الخير. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. يقول في قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الآية، يقول كيف نفرق بين التنافس والمسابقة والمسارعة في الخيرات وبين الحسد وتمني زوال النعم؟ طبعا السؤال نفسه فيه الإجابة، هذه مسارعة مسابقة في الخيرات، بأنه ينظر إلى أخيه فيغبطه لا يحسده، يقول ليتني أفعل ما فعل، كما قال مسلم بصريح الحديث في حديث الترمذي بسنة صحيح عن أبي كبش الأنماري قال الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال والحكمة يسلط الحكمة على المال فهو يصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، ورجل آتاه الله الحكمة لم يؤتيه مالا فقال لو رزقني الله مالا مثل ما رزق فلان لفعلت فيه مثل ما إيش، فهو تصارع هو يريد لو يتمنى يفعل ما فعل، قال فهما في الأجر سواء. لذلك كثير من الصحابة كانوا يتمنون الخير، علي بن أبي طالب قال ما تمنى، عمر بن الخطاب قال ما تمنيت الإمارة في يوم من قط إلا في اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله. التنافس في الخيرات مطلوب محبوب مرغب فيه لرب من ربنا لا فعلاه، وأما الحسد تملي نوال زوال النعم، الغبطة ثبوت النعمة مع إيش؟ مع أن يستجلب مثل هذه النعمة أن الله تعالى يرزقه مثل ما رزق فلان، وهذا تمني ليس فيه ثم شيء بل هو ممدوح عند ربي في هذا الباب. يقول حكم تحميل المصحف على الفلاشات بالأموال. طيب هو إذا باع له الفلاشة، ما هو البيع يكون للفلاشة هذا يجوز، لو كان البيع للفلاشة يجوز. طيب إذا كانت التحميل نفسه، إذا أخذ منه مسألة الكهرباء اللي بتدفع وأيضا الاستعمالات إن هو مأجر يؤجر منه وقت الكمبيوتر ممكن كان يستخدم في عمل آخر فأجر هذا التوقيت من أجل أن ينزله وأخذ هذا على هذا، هذا جائز باتفاق. أما إذا أخذ على أنه كبيع لهذا الباب يعني أنا لا أدين الله أنه لا يجوز. هو أيضا بعد يقول هل يجوز بيع الخطب والملفات الدعوية؟ طبعا هو كما قلت لكم المسألة إذا كانت أشرطة فبيع الخطب أهون من مسألة بيع القرآن وبيع المصاحف، الخطبة دروس فيها ما فيها من الجواز ويتسامح فيها أكثر من غيرها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الدنانير الفضة للمؤذن، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية حق باطل فلقد أكلت برقية حق. يقول ما حكم من يفتي بعدم جواز تعليق ورق الدعوة إلى الله في المسجد لأنها تشغل المصلين أو تشغل المصلين؟ يعني إذا كانت تشغل المصلين حقا يبقى لا تفعلها، ويجعلها في الخلف مثلا أو في أماكن لا تشغل المصلين. أنت ما هو شرعا لا تشغل المصلين، لكن هو يقول على الإطلاق لا، يضعها في مكان لا تشغل به المصلين. يقول ما معنى التكفير باللازم؟ التكفير باللازم هذا من منهج المعتزلة، نكون لازم القول كفر فيكفرونه بلازم القول، وهذا سيأتي إن شاء الله بكلام على انحرافات العقدية للمعتزلة. يقول في قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل في هذين الآيتين الشرك الأكبر أم في الأصغر؟ إن الله يغفر، هات الآيات أنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وفي الآية الأخرى قول عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، ابن تيمية يرى بأن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لأنه أي يشرك هذا إيش؟ أن، طيب، والمصدر مؤول، أن والفعل المصدر مؤول، يبقى إن الله لا يغفر إشراكا، وهذه نكرة في السياق النفي تفيد العموم وهو الأقرب. يقول ما حكم من يعظم الشيخ ويغضب إذا قيل له أنه أخطأ في هذه المسألة فيغضب ويغالي في تعظيم شيخ؟ ما هو الغلو، إنما أهلك ما كان قبلكم الغلو، نحن أمرنا بالتعصب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط لا التعصب لأي أحد، وكل يؤخذ من قوله وإيش ويرد، وهذا لا ينفي إن خطأت الشيخ أن تتأدب معه وتوقره وتبجله وتعرف مكانته ولا تتعدى على ذلك بحال من الأحوال، لكن تحاول قدر الإمكان ألا تكون متعصبا لأحد كائنا من كان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكتنفك جنباء الهوى فتصير يعني عابدا لهواك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والغلو يهلك، فلا بد أن يكون المرء على بصيرة من أمره، وأن دائما يعمل بقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، تكمله لشرح رساله ابن ابي زيد القيرواني، ما زلنا مع الكلام على اسماء الله الحسنى عدا وحفظا وتعبدا، لان الانسان لا يرتقي الى ان يكون عاملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة إلا أن يحفظها عدا عن ظهر القلب، وأن يتعبد بها لله جل في علاه ويظهر أثرها عليه تعبدا لله جل في علاه. فإن الله كريم يحب كل كريم، غفور يحب كل غفور، رفيق يحب كل رفيق. من أسماء الحسنى اسم الله جل في علاه الغني، كما قال الله جل وعلا الله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. وأيضا قال الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، وقول الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. أما في الاستدلال بهذا الاسم، استدلال على هذا الاسم بقول الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فهذا فعل، فإحنا على القاعدة نستدل على الأسماء بالأفعال أو بالصفات إن ورد دليل مستقل يثبت هذا الاسم. فمن أسماء الله جل في علاه الغني. نعم اصفر. نعم هذا صحيح. الغنى صفة ذاتية لله جل في علاه. ممتاز. والاسم واسم الله الغني يتضمن صفة الغنى. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. وهنا إذا قلنا بأن الله جل في علاه هو الغني، هو الغني بذاته سبحانه جل في علاه، الغني عن عباده سبحانه جل في علاه، لا يحتاج إلى عبادة العباد، ولا يحتاج إلى استغفار المستغفرين، ولا تعبد المتعبدين، ولا صدقة المتصدقين. ولا إشكال بأن يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كما قالت اليهود: استقرضنا ربنا فهو فقير نحن أغنياء. حاشاه، ثم حاشاه، كفروا بذلك والله، وركبوا الكفر على الكفر، ونالوا عقاب الله جل في علاه. فنسأل الله أن يعني ينزل عليهم سحائب العائن تترى. أما بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان، يعلمون بأن العباد هم الفقراء لله جل في علاه، لأن قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت عبدي فلان كان مريضا، ولو عدته لوجدتني عنده. وفي رواية قال: لوجدت ذلك عندي، يعني أقرض عبادي الذين يحتاجون إلى القرض وتجد ذلك عندي. وأيضا عندنا الحديث الظاهر الذي يثبت غنى الله جل في علاه، قال الله جل في علاه، هذا حديث أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله جل في علاه: قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. بل قال أيضا في نفس الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو الغني بذاته سبحانه جل في علاه، وهو الذي أغنى عباده سبحانه جل في علاه بالعطاء والجود والكرم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزل إلا بقدر معلوم. هو الذي أغنى عباده سبحانه جل في علاه، لا سيما أنه قال للنبي: ولدك عائلا فأغنى. فهو الذي رزق وأعطى ومنح وملك سبحانه جل في علاه، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. طيب، والغنى كيف يتعبد به المرء لله جل في علاه؟ يتوسل بهذا الاسم: يا غني اغنيني، فيتوسل بهذا الاسم ويتعبد به لله جل في علاه، ويظهر ذلك عليه. كيف يظهر ذلك عليه؟ اولا غنى النفس، اذ الغنى غنى ايش؟ غنى النفس، والفقر فقر النفس. فمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأن يكون غنيا بربه، أن يكون غنيا بربه، يعني أفقر الخلق للخالق، وأفقر الخلق للخالق هم أغنى الناس، ويكون بذلك متعبدا لله جل في علاه. الاسم الذي يليه الفتاح. الفتاح اسم من أسماء الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قال: وهو الفتاح العليم. وهذا دلالة واضحة جدا على أن هذا الاسم ثبت في الكتاب لله جل في علاه. أيضا يمكن أن نستدل له بذلك بقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح، يبقى هنا ما يفتح فتح الله جل وعلا الذي يفتح، وهذا فعل، والفعل كما كنا يمكن الاستدلال به على الاسم، لأنه قد ثبت الدليل المستقل باسم الله جل في علاه الفتاح. أيضا نستدل على ذلك أيضا بقول بالدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت، إلى آخر الآيات. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذا كما قلنا هذه الأدلة تدل على اسم الله الفتاح. والفتاح هو الذي يفتح لعباده الخير ويغلق عنهم الشر ويفتح لهم مغاليق القلوب والعقول. فمن عظم الفتح على العباد العلم، من عظم الفتح على العباد العلم. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأيضا من الفتاح هو أن يفتح الله جل في علاه على عبده، أو يفتح الله جل في علاه على عبده من أبواب الخير والبر، كما فتح الله جل في علاه على أبي بكر كل أبواب الخير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من منكم تصدق اليوم؟ قال: أنا. دع الفاجر. من منكم عاد مريضا؟ قال: أنا. من منكم أعطى صلى على جنازة؟ أنا. هذا فتح من الله جل في علاه، فقد فتح الله عليهم فتحا عظيما مبينا في أبواب الطاعات بفضل الله جل في علاه. قال الفتاح: طيب، وكيف يتعبد المرء لله جل وعلا بذلك؟ كما قلنا يتوسل، ويظهر أثر ذلك عليه بأن يفتح مغاليق في أفهام الناس بتعليمهم، فخير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن معلم الخير وإن أهل السماء وأهل الأراضين حتى الحيتان في البحر، لأنه حتى إن الحيتان في البحر والنملة في الجحر لا تستغفر لمعلم الناس الخير. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع ومعلم الناس الخير، يدعى في السماء كبيرا كما ورد عن عيسى وعن غيره. فالغرض عليه السلام، الغرض المقصود أن هذا أيضا تعبد لله جل في علاه بالفتح. ألفت الانتباه إلى أن الله تعالى يعني دائما أو قل في كثير من الآيات أنه إذا قال بهذا الاسم أو أتى استشهد في الآية بالاسم الفتاح قرن معه العليم. والقاعدة أن كل اسم ينضم الاسم الآخر فهو علم، فهو كمال مع كمال. قال: وهو الفتاح العليم. وهنا لما يقول هو الفتاح العليم فيها إشارة إلى أن الفتح بالعلم هو أعظم الفتح على الإنسان. لذلك قال: كلا آتينا حكما وعلما. قال: ففهمناها سليمان. من الأسماء أيضا القادر سبحانه جل في علاه، القادر والقدير لابد أن نقول معا. القادر اسم من أسماء الله جل في علاه، والقادر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أيضا. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. وقال الله جل في علاه، وأيضا في قول الله جل في علاه القادر، قال الله جل في علاه: إن الله على كل شيء قدير. وأيضا قال الله جل في علاه عن المؤمنين، قال في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه كلها من الأدلة على اسم الله القدير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته. فهنا أثبت القدرة لله جل في علاه. وقلنا بالقاعدة أننا يمكن أن نستدل على الاسم بالصفة أو بالفعل بشرط وقيد، هو أن يثبت هذا الاسم أولا بدليل مستقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بعض الصحابة ويضرب عبدا له قال: اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك علي. القادر والقدير من أسماء الله جل في علاه، يتعبد بها المرء أولا يثبت لله جل في علاه، ثانيا يتعبد به توسلا: اللهم يا قادر ارفع عني البلاء، يا قادر ارزقني، يا قادر، يعني يدعو الله تعالى بهذا الاسم يتوسل به في مناسبته. ويظهر ذلك عليه أو أثر ذلك عليه بأن يكون قادرا فيعفو، لأن القدرة المدح في العفو عندما يكون قادرا، فيكون قادرا على غلبة نفسه، فجهاد النفس أعظم ما يكون، قادرا على الشيطان، قادرا على غلبة الهوى، قادرا على الطاعة بأن يقوم لله جل في علاه ليلا أو يصوم نهارا أو يتصدق بصدقة، فهذا يعني يدل على قدرته على غلبة نفسه أو أن يلي عنق نفسه من أجل ربه جل في علاه. القادر والقدير. أيضا القاهر، القاهر اسم من أسماء الله جل في علاه، كما قال الله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال الله جل في علاه: وهو الواحد القهار. قال: وهو الواحد القهار. الحق بأن هذا الاسم العظيم يتعب ثابت لله تعالى بالكتاب وإجماع أهل السنة, وأن القهر لله جل في علاه بأن الله قهر عباده وأيضا كسر يعني ظهور الأكاسرة والجبابرة. قال الله جل في علاه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك قال الله جل في علاه: وهو القاهر فوق عباده. ويتوسل به العبد الله جل في علاه يقول: اللهم اقهر الظلم, اللهم اقهر الكفرة. وكيف يتمثل به أو يتخلق أو يتخلق بأثاره أو يظهر أثر الاسم عليه؟ بأن نقول تكون فيه القدرة على قهر نفسه وقهر غيره من أعداء الله جل في علاه, فإن هذا يحبه الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أقوى الناس ومن أجع الناس عندما تنتهك محارم الله جل في علاه. قال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذه أيضا فيها أنه لا أحد يخرج عن إرادة الله جل في علاه, ما أراده الله كان, ما شاءه الله كان, وما لم يشأ لم يكن. وهذه قدرة الله جل في علاه وقوة الله جل في علاه وعزة الله جل في علاه وعظمة الله جل في علاه, لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. والقاهر, ويدخل مع ذلك أيضا القهار, وبرزوا لله الواحد القهار, وبرزوا لله الواحد القهار. الحق بأن يعني هذه الأسماء أسماء أيضا المعنى فيها واحد. القدوس أيضا اسم من أسماء الله جل في علا. قال الله جل في علا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. القدوس تقدس الله تعالى من التنزيه, تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب, فكل نقص منفي عن الله جل في علاه يتنزه الله عنه. لذلك القدوس من أسماء الله جل في علاه أن يتنزه الله جل في علاه عن كل نقص وعن كل عيب, كما قال الله جل في علاه عندما قال: يد الله مغلولة, قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال عندما قال اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء, قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وأيضا القدوس بأن الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا أيضا القدوس تنزه عن كل نقص وعن كل عيب, فالكمال كل الكمال لله جل في علاه. يتعبد المرء بذلك, وأن يتوسل الله بهذا الاسم, وأن يتوسل إلى الله بهذا الاسم, ويكون قدوسا, ويكون العبد يتعبد الله جل في علاه بتنزيه عن كل نقص وعن كل عيب. وأيضا يظهر أثر ذلك عليه عندما يتنزه هو عن كل نقص وعن كل عيب, يعني المرء يصل إلى الكمالات البشرية قدر ما يستطيع. وهذا المطلوب من الإنسان, أن يكون كاملا في حسن الخلق, في الأدب, في التعامل مع الغير, في التعامل مع الرب جل في علاه بالكمال البشري المعلوم, لأن الإنسان لا يصل إلى الكمال بحال من الأحوال, كمال المطلق لله جل في علاه. لكن يظهر أثر ذلك عليه أنه يترفع عن النقائص, يترفع عن الخساسة, يترفع عن الأشياء التي يعني تكون منقصة في حقه عند ربه أو عند البشر. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. بعد ذلك القدير أو القريب. القريب اسم من أسماء الله جل في علاه, ظهر في الكتاب وهو أيضا في السنة, كما قال الله جل في علاه: إن ربي قريب مجيب, إن ربي قريب مجيب. وأيضا قال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الحق بأن الله تعالى قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه جل في علاه, فالقرب قرب قرب خاص, القريب فقط قريب من المؤمنين. يعني هذا فرق بين أن نقول أحاط بكل شيء علما من ربوبية, وأن الله جل في علاه معكم, يعني المعية تفارق القرب. القرب خاص بالمؤمنين والمعية عامة للمؤمن وللكافر, فهنا القريب لا يكون قريبا إلا من المؤمنين, لأن الله تعالى قال: إن ربي قريب مجيب, مجيب لمن آمن ودعا ربه جل في علاه. وأيضا في قول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي الذين تعبدوا لي, عن المؤمنين, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالحق أيضا هذا الاسم, وإن كان بعض العلماء لا يراه اسما, لكن بعضهم أثبت هذا الاسم بأن الله جل في علاه عندما قال فإني قريب. والحق بأن يعني هذا فعل من الله جل في علاه أو صفة من صفات الله جل في علاه, هل تكون اسما؟ قال به بعض العلماء. لذلك نستروح بقول بعض العلماء أنه قريب, لا سيما أنه قد جاء الدليل على ذلك: إن ربي قريب مجيب. فقال: إن ربي قريب مجيب. وكما قلنا القرب هنا خاص بالمؤمنين، القرب غير المعية، المعية عامة للكافر والمؤمن، وأما القرب لا يكون إلا للمؤمن. وقرب الله جل وعلا من العبد قرب فيه جود وكرم وعطاء واستجابة للدعاء، لأنه قال إن ربي قريب مجيب، وقرب توفيق وتسديد، وقرب كلأ وعناية، كما كان الله جل وعلا قريبا من موسى ومن هارون، كما كان الله جل وعلا قريبا من كل داعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا القرب قرب من المؤمنين، وهذا القرب من المؤمنين لا ينافي علو الله جل وعلا، فهو قريب في علوه سبحانه جل في علاه. فإذا قلنا بأن العبد يتعبد الله تعالى به ويظهر أثر عليه، يظهر أثر أنه يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يصل إلى قرب، هو أعلى درجات القرب وهو درجات المحبوبية، بأن يوصل الفرائض بالنوافل وأن يمتنع المحرمات والمكروهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به الآخر الحديث. درجة المحبوبية درجة القرب، وكلما ازداد المرء في القرب من ربه جل في علاه ازداد الله منه قربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وما وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل. اللهم اجعلنا من أقرب الناس إليك وأنت أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر، سامحوني أنا والله مريض جدا، لكن الحمد لله أنني فعلت ذلك، ولو يعني يبقى في أوقات أخرى إن شاء الله نريد نكمل حتى ندخل على منتصف، احنا في منتصف الشرح إن شاء الله، يعني إذا انتهينا من الأسماء شرحا، لأن هذا أطال معنا جدا، لكننا قدر إمكان نتمرس العلم، لأن الإنسان كلما ازداد تعرفا على ربه جل في علاه وكيف يتعبد له بأسماء الحسنى يصل إلى درجة راقية سامية، حتى ننتهي من الكتاب بعد ذلك بإذن الله. لو في أي أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، تقول ما حكم من تذهب إلى الحمام النسائي الذي يجتمع فيه كثير من النساء، تذهب إليه للضرورة في فصل الشتاء وبداية الربيع لشدة البرد عندنا، ولكن بدون ستر للجسد من السرة إلى الركبة، فهل نحن آثمات ولكثرة النساء لا نستطيع غض البصر ومرورهن بدون ستر للعورات، وما حكم من نزع شعر العورات فيه أمام النساء، فهل نحن في إثم وكيف السبيل؟ نعم، هذا إثم كبير، لا يجوز. أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها، ستر ما بينها وبين الله جل وعلا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واقع في الحمامات، بالذات هذه الحمامات المغربية، فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن العورات تتكشف هناك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا إثم وكبيرة من الكبائر، يعني إن كنت غليت شوية أو شددت فالإخوة الأخوات تسامح. هي قد تكون كبيرة، أنا ما أقول بالجزم أنها كبيرة، قد تكون كبيرة، أنا أريد بس التخويف صراحة، لكن هو إثم، نعم إثم بالجزم، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من النظر إلى العورات، وقال صلى الله عليه وسلم احفظ عوراتك، قال على أزواجنا، قال إلا على زوجاتك، فالغرض أو على أهلك، الغرض المقصود أنه لا يجوز النظر إلى العورات، وهذا المقصود بقول الله جل في علاه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هو النظر إلى العورات. وأما القول بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة بقول الأئمة الثلاثة أو قول الفقهاء على ذلك، هذا قول ضعيف بل مبتور، وأنكره جدا ابن حزم، وأنكره جدا علماؤنا. الحق أن عورة المرأة للمرأة هي عورة المرأة إن كانت في بيتها، أن تكون مثلا في حال مهنة البيت فقط، أو شيء من النحر أو شيء من الشعر أو اليد أو الساق فقط، هذا الذي تكون يمكن المرأة أن تظهر به. أما أن تظهر من أن تغطي من السرة والركبة على أن قول الفقهاء بأن العورة المرأة للمرأة من السرة والركبة، هذا قول ضعيف جدا، والنظر إلى العورات لا يجوز بحال من الأحوال، وأيضا نزع الشعر من موضع العورة والنظر إليه فهذا إثم، فلتتجنب الأخت الفاضلة المسلمة مثل هذه الأماكن وتتجنب مثل هذه الأوضاع، لا يجوز الذهاب إلى الحمامات. تقول هو الحق شيخنا ونحن ننكر هذا، الحمد لله فطرتنا تعب هذا، وأنتم لا تبالغون في الإنكار، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بتستدرك تقول عندنا البرد شديد، الشديد حتى لو البرد الشديد، أنا قلت يمامي حتى ولا لا، ما يصح، لأنه حتى ولو كان استخدام الماء الساخن أو السخانات موجودة، المدفأة موجودة، اذهبي لأخت صديقة لك، لكن لا تذهبي إلى الحمامات، لا يجوز. تقول الماء الساخن في البيت ينزل من الحنفية ولكن الباب غير موجود، فقط ستار نستعمله فقط في الصيف والخريف. حتى ولو كان لا يجوز الذهاب إلى الحمامات، لا يجوز الذهاب إلى الحمامات بهذا الوصف الذي وصفتيه، لا يجوز. تقول عندما نقرأ القرآن ونصل إلى آيات مثل فسبح باسم ربك العظيم، نسبح، نعم، إذا كان هذا في النافلة. تقول وقوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، نقول سبحانك فبلى. طبعا هي ورد أحاديث ضعيفة في مثل هذا، لكن يتسامح فيها، فلها تستروح بأن تفعل ذلك فقط في النافلة ليس في الفرض. حديث حذيفة أنه ما مر على آية يسأل فيها الجنة إلا سأل الله الجنة، وأيضا الاستعاذة من النار كانت في النافلة لا في الفرض، تفعل ذلك في النافلة لا في الفرض. نعم. أخت تقول الحمد لله على النصيحة، كنت في غفلة. أحسن الله إليها ورضي عنها ويسر عليها أمرها كله ودقه وجله، جزاها الله خير الجزاء. تقول ليس أثناء الصلاة شيخنا بالنسبة للتسبيح. نعم، إذا مرت في, في, في, في, في القراءة لها أن تفعل ذلك. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله عنا خير، جزاك الله عليك، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، جزاكم الله خير.